Thank you. get out of this. Thank you.

الله يا عمدة. لا يا الله الله

ماشي. الله أكبر. ربنا يحميك. الله الله الله يا رب. الله ربنا يحميك. What the hell? يوم القيامة.